وإلا فإذا لم يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرج رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحال، بل هو كافر أو منافق والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الرابع: كيف تنشأ هذه المحبة التي سبق التنويه عليها، وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله جل وعلا؟ أقول: كيف تنشأ هذه المحبة في قلب العبد؟ قد ذكر وبين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس له معلقا على حديث سيد الاستغفار، فقال في الوابل الصيب رحمه الله: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، ثم ذكر حديث سيد الاستغفار، ثم قال أي الإمام ابن القيم: فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. قال: جمع مشاهدة المنة أبوء لك بنعمتك علي. قال: ومطالعة عيب النفس والعمل. طيب ما فائدة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس؟ قال: فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة إلى الله عز وجل في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب دخل منه العبد على الله جل وعلا هو الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه، فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى الله، إلى ربه جل وعلا، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود إلى الله تعالى عليه، إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمة منه. ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجام أغلظ من الدعوى. والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. ومنشأ هذين الأصلين الحب الكامل والذل التام، قال: منشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا غرة وغيلة،